ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ها هي نسائم شهر رمضان تقترب، وها نحن نستعد لتوديع شهر شعبان ولاستقبال شهر الخير والبركة. وتعرفون إخوتي في الله، ولا شك أن أعمال العباد ترفع إلى رب العباد في شهر شعبان، إلا عمل المتخاصمين والمتهاجرين، فيقول ربنا سبحانه للملائكة: أخروهم حتى يصطلحوا. فلو أننا وصلنا الحبال التي قطعناها، ورأبنا الصدع الذي صدعناه، وأصلحنا فيما بيننا، رفعت أعمالنا إلى رب العالمين. وأما إذا دخلنا رمضان ولم يتزل بيننا الخصومة والهجران وتقطيع الصلاة التي أمر الله بها أن يوصل، فكبر على أعمالنا في رمضان أربعة، يعني كتكبيرات صلاة الجنازة. واقرأ معي هذا الحديث لتعرف خطورة هذا الأمر. أخرج الإمام أحمد والنسائي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن أسامة بن زيد الحب ابن الحب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة، قال: قلت يا رسول الله، اللهم صل عليه، قلت يا رسول الله: لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. لم أرك تصوم بكثرة من الشهور كما رأيتك يعني تصوم شعبان. النبي ما أتم صيام شهر إلا شهر رمضان. لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. أعمال العباد يا أخوانا تعرض على الله، عرض سنوي وعرض أسبوعي وعرض يومي. عمل السنة الماضية من رمضان الماضي إلى شعبان سنة، هذا العمل يرفع إلى الله في شعبان. هذا هو العرض السنوي لأعمال العباد، وهناك رفع أسبوعي إلى الله عز وجل، رفع لأعمال العباد أسبوعي. يدل عليه ما أخرجه الإمام أحمد وصححه شعيب الأرناؤوط في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فقيل له قال: إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم أو لكل مؤمن، الشك من الراوي، فيغفر لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين فيقول: أخرهما أخرهما. يبقى أعمال العباد ترفع رفعا سنويا، وترفع أسبوعيا، وترفع يوميا، ترفع في كل يوم بكرة وعشية. العجيب أن سيدك إبراهيم النخعي رحمه الله أحد أئمة السلف كان إذا دخل عليه الخميس بكى، يبكي إلى امرأته وتبكي إليه ويقول: اليوم تعرض أعمالنا على رب العالمين. خايف إن أعماله ترد في وجهه كالخلق البالية، خايف إن أعماله ترد في وجهه كالخرقة البالية. أعمال العباد ترفع كذلك بكرة وعشية. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيسأل الذين باتوا فيكم. من الذي يسألهم؟ ربنا. فيسأل الذين باتوا فيكم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هذا الحديث فيه دليل على أن الأعمال ترفع بكرة وعشية، وفيه دليل على فضيلة صلاة الصبح في جماعة وصلاة العصر في جماعة. اللهم اجعلنا من الذين هم على صلاتهم يحافظون، آمين. إخوتي في الله، تعرفون أن من محاسن الإسلام أنه حث على التآلف والتآخي والتحابب بين المسلمين، بل وشرع الوسائل التي تؤدي إلى رأب الصدع وإصلاح ذات البين وسل السخائم من نفوس الناس. ولكم حث الله عز وجل على الإصلاح بين الناس وعلى القضاء على أسباب النكد والخصام، وذلك من أجل عودة أسباب المودة والوئام. فقال ربنا سبحانه وهو يحثنا على الإصلاح بين الناس، قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كلام الناس في أغلبه لا خير فيه، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر، يعني حث على صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم. ما هي النجوى؟ النجوى هو الكلام الخفي بين اثنين. النجوى هو الكلام الخفي بين اثنين، وأكثره لا خير فيه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والإصلاح بين الناس من أعظم أعمال البر التي تحصد من ورائها ملايين مملينة من الحسنات، رتب الشرع عليه الأجر العظيم والثواب الجزيل بدليل ذيل الآية نفسها. ومن يفعل ذلك، يعني يصلح بين الناس ابتغاء مرضات الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما قالش أجرا معرفة، ده جابها نكرة، أجرا لتفيد إيه؟ العموم والشمول والتكثير. ثم قال عظيمة، ولك أن تتخيل العظيم يقول لك لو أصلحت بين الناس سأعطيك أجرا عظيما. أجر وصفه العظيم بأنه عظيم، فكم تكون عظمته؟ الله أعلم. ما نعرفش اللي بيصلح بين اثنين بياخد كم، 100,000 حسنة، ده ربنا هيديله أجر إيه؟ عظيم. أي نعم. ولما كان التخاصم بين الناس أمر يبغضه الإسلام ويحث أهل الخير على القضاء على أسبابه، كان هذا العمل من أعظم أعمال البر. وكلما كان المتخاصمان أقرب صلة، كلما كان الصلح بينهما أوكد، وكلما كان الأجر المترتب على هذا الصلح أعظم. وذلك كالإصلاح بين ابن وأبيه. هل يا ترى لما تصلح بين ولد ووالده كما تصلح بين صاحب وصاحبه؟ أي الصلحين أعظم وأهم؟ الأول. كلما كانت الصلة أقوى كان الصلح أوكد والأجر أعظم، كالإصلاح بين الابن وأبيه، وبين الزوج وزوجه، وبين الأخ وأخيه، وهلم جرى. قال ربنا سبحانه وهو يأمرنا بالإصلاح بين الناس كذلك: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم. وقال سبحانه وهو يحثنا على الإصلاح، وهذا في شأن النساء: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، والصلح خير. وأحضرت الأنفس، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون عليم. أتدري ما هو سبب نزول هذه الآية؟ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، واحدة شايفة جوزها خلاص بقى يكرهها، معرض عنها، هم أن يطلقها، ربنا قال لها لو في محاولة أن تصلحي بينك وبينه فلا بأس، فعايز تطلقني ليه؟ صراحة أنت كبرتي وأنا ما زلت أجد في نفسي قوة وفتوة، وأنت لا أجد فيك التحصين الكامل لي. تقول طب وعلى إيه تطلقني؟ أنا أجوزك، أنا بنفسي أخطب لك وأعيش معك. ياه، أيوة طبعا. الجماعة بتوع المصاطب يقولك يا يعني ياخدها لحم ويرميها عظم. هو الدين بيقول كده؟ ايوه يا اخويا الدين بيقول كده. ما تسمع الايه نزلت ليه؟ وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. هذه الايه لما نزلت؟ روى الامام الترمذي في تفسير سوره النساء والبيهقي في السنن الكبرى أن سودى زوج النبي رضي الله عنها خشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة. ففعل فنزلت الآية. هو تزوج من سودة وهي كبيرة مسنة أصلا إكراما لها وجبرا لخاطرها، خافت أن يكرهها فيطلقها، خافت قالت لا أنا أتنازل عن يومي وليلتي لعائشة بس أبقى من زوجاتك. فنزلت الآية. وهنا سؤال مهم جدا، لماذا بعد أن أمر الله سبحانه بالصلح وحث عليه بقوله والصلح خير عاد وقال سبحانه وأحضرت الأنفس الشح؟ سؤال طبيعي، ما علاقة الشح بالصلح؟ احنا عايزين نقرأ القرآن زي الببغاوات، نقف مع كل آية ومع كل كلمة ونسأل ونقرأ ونبحث. الله يتكلم عن الصلح، ما علاقة الشح بالصلح؟ والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. علاقة الصلح بالشح أنه عند الإصلاح بين متخاصمين قد يحمل الشح كل طرف منهما على إرادة حقه كاملة، وبذلك لن يقع الصلح أبدا، بل لابد لكل طرف أن يتغاضى عن بعض الذي له حتى يتم الصلح. مش كده ولا إيه؟ يقولك لا أنا عايز مش عارف إيه والتاني صمت، مش هتصلح أبدا، أنت تغاضى شوية وهو يتغاضى شوية عشان يتم إيه الصلح. هذا الكلام قاله ابن عثيمين في تعليقه على كتاب رياض الصالحين، هو كلام يكتب بماء الذهب رحمه الله تعالى. وفي ضوء هذا الكلام السابق تظهر لنا عظمة الحسن ابن علي رضي الله عنه. سيدك الحسن لم يحمله الشح على ألا يأخذ بالصلح، بالعكس لما استشهد علي رضي الله عنه وبايع الناس الحسن بالخلافة من وراء علي، تنازل الحسن بعد 6 أشهر عن الخلافة طواعية لسيدنا معاوية من أجل أن يصلح بين الأمة ويحقن الدماء. يا سلام على العظمة، ده ما تنزلش عن 100 جنيه، ده تنازل عن ايه؟ عن حكم دول، عن حكم دول طواعية حتى يحقن بين الدماء حتى يصلح بين الأمة. وأحضرت الأنفس الشح. لا، سيدنا الحسن لم يكن شحيح، كان في غاية الكرم، تنازل عن الخلافة من أجل أن يصلح بين الأمة ويحقن دماء الأمة. وقد صدق فيه لما فعل حديث النبي، ده اللي عمله ده من دلائل النبوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما والحسن من أمامه طفل يحبو، قال إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان، فاللهم صل على محمد. صلى الله عليه وسلم. أي نعم، وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يأمرنا كثيرا كثيرا بالإصلاح بين الناس، ويرغبنا في الأجر العظيم المترتب على هذه الطاعة المهجورة الآن، فيقول فيما رواه أبو داود والترمذي والحديث صحيح إن شاء الله عن أبي الدرداء حكيم هذه الأمة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما هو خير ثوابا من الصيام والصلاة والصدقة؟ يا الله، ألا أدلكم على ما هو خير ثوابا من الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين بين المتخاصمين، فإن فساد البين بين الناس هو الحالقة، لا أقول حالقة الرأس ولكن حالقة الدين. صح. سؤال: الصد والهجر والخصام بين الناس، ليه النبي قال عنه انه حالق للدين؟ الجواب: لان البغضة والتحاسد والتضابر سيترتب عليه كبائر، 99.9 من المتخاصمين بيقعوا في الغيبة. صح، انت مخاصم فلان كرهه بقى فلا تذكره إلا بشر، هذه غيبة، وقد تنقل نميمة لتريد به الشر، هذه كبيرة، وإذا أعطاه الله نعمة حسدته عليها وتمنيت زوالها منه، هذه كبيرة، ثم لو أصابه مكروه فاشمت فيه، هذه كبيرة، وكل ذلك يبيد الصالحات وينسف الحسنات ويدمر الدرجات حالقة للدين، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام البخاري في صحيحه ومسلم كذلك في صحيحه حديثا فيه تحذير نبوي من التهاجر والخصام عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل، يعني يحرم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وبين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن أقصر طريق إلى الجنة هو نبذ الخلاف ونزع الشحناء من القلوب والعمل على ذيوع المودة وشيوع المحبة بين المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ولأهمية الإصلاح بين الناس أباح لك الشرع من أجل الإصلاح أن تواري في الكلام، فعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها والحديث في الصحيحين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وفي رواية لمسلم فيها زيادة قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. يعني ممكن أكذب علشان أصالح بين اثنين، وده مش اسمه كذب، الشرع مسموش كذب، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. يعني الحج اسم حضرتك ايه؟ اسمك ايه؟ نسيت اسم حضرتك ايه؟ اسمك ايه؟ ابراهيم. حاج ابراهيم نسي. حاج ابراهيم اختلف مع الحاج محمود مثلا، وانا عارف اصلح بينهم. ادي الحاج محمود، اقول ده الحاج ابراهيم امبارح كان بيقول في قصيده مدح يا اخي، ده كان ندمان انه زعلت، بس هو كان راجل منفعل شويه وكان عنده مشاكل وكان جاي معايا يقبل راسك، بس انا اللي قلت له لا. والحاج ابراهيم في الحقيقه قال لي لو شفته هتبحر، وانا عمال ايه واجي بقى للحاج ابراهيم، ده الحاج محمود زعلان جدا انه زعلك وانت في مقام والده وكان عايز يقبل دماغك، وما قالش الكلام ده، ده مش كده. الشرع اباح هذا ليه؟ لاهميه الاصلاح بين الناس. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يصلح بين الناس، فلقد اصلح الله عز وجل به بين الاوس والخزرج بعدما كان بينهما أنهار من دماء، وأصبحوا على قلب رجل واحد بعد فرقة طويلة وشقاق، امتن الله عز وجل عليهم بالنبي وبالإسلام فأصلح بينهم. وربنا امتن عليهم في القرآن بهذه النعمة فقال فأصبحتم بنعمته إخوانا. بل لقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يصلح بين الناس ويشفع حتى للعبيد من أجل الإصلاح بينهم وبين زوجاتهم. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قصة بريرة وزوجها، بريرة دي في حديثها ثلاثة سنن، ممكن نعمل حديث بريرة ده خطبة أو ثلاث دروس. في قصة بريرة وزوجها مغيث، بريرة كانت أمة ومغيث كان عبد، وبعدين اتحررت بريرة، فطالما اتحررت يبقى من حقها أن تخير تكملي مع زوجك العبد ولا الطلاق. قالت لا أريده. وكان مغيث يحبها جدا ويسير من ورائها في سكك وطرقات المدينة ويبكي. زوجته، كانت زوجته حبها جدا، قالت خلاص مش عايزة. فذهب مغيث وهو عبد إلى النبي محمد، يا رسول الله اشفع لي عند بريرة. هو النبي فاضي للكلام ده بقى؟ فاضي، ايوة ده دين وعبادة. فانطلق رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى بريرة وقال يا بريرة لو راجعته، الرجل هيموت من الغم، لو راجعته. قالت يا رسول الله تأمرني؟ تأمرني؟ طب لو قال لها أيوة مأمورك كانت عملت إيه؟ رجعت طبعا. يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أشفع. قالت لا حاجة لي فيه، زعلتني ستي بريرة لي، ده النبي بيشفع. قالت لا حاجة لي فيه ولا عتاب عليه ولا نلومها، فالمرأة لا تجبر على العيش مع زوج تبغضه، ومن أجل ذلك شرع الإسلام الخلع، مش كده؟ هو المرأة المختلعة في عهد النبي كانت بتعيب على زوجها خلق أو دين؟ لا، قالت لكني أكره الكفر في الإسلام، أكره كفران العشير يعني، أو يحملني بغضه على الكفر حتى يفرق بيني وبينه، إذ أنه لا يجوز لمسلم أن ينكح مرتد. يبقى قال إنما أشفع. قالت لا حاجة لي فيه، الشاهد أن النبي كان يصلح بين الناس صلى الله عليه وسلم. إخوتي في الله، ونحن نودع شهر شعبان ونطرق بجد على أبواب رمضان. احنا خلاص بيننا وبين رمضان أيام أقل من عدد أصابع اليد الواحدة، ونحن نودع الشهر الذي ترفع فيه الأعمال. علينا أن نستقبل رمضان ونحن على قلب رجل واحد، فنصلح ما بيننا من شقاق وخصام حتى يتقبل الله عز وجل منا أعمالنا في رمضان. وإني لأتساءل معكم أخي الكريم، ما هي أسباب الخصومة؟ أنت مقاطع والدك ليه؟ وأنت مقاطع خالك ليه؟ وأنت مخاصم عمك ليه؟ وأنت بينك وبين أمك قطيعة بقالها كم أسبوع ليه؟ أخي الكريم، لماذا هجرت الوالد وخاصمت الوالدة وقاطعت الأخ والأخت وهجرت الجيران أو وقطعت الأرحام ليه؟ تسمع أسباب غاية في التفاهة. يقول أحدهم لأن فلانا الذي قاطعته أساء إلي إساءة بالغة، لقد أساء إلي إساءة بالغة. أقول له أخي الكريم، وهل سلم من الناس أحد من إساءة الناس؟ قل لي من سلم من إساءة الناس. إن الله سبحانه وتعالى بنفسه أساء إليه أكثر الناس، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. من الذي سلم من إساءة الناس؟ لقد قالوا عن الله ثالث ثلاثة، أوليست هذه إساءة؟ شتموه. ففي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، يبقى ده حديث إيه؟ قدسي. قال الله عز وجل شتمني ابن آدم. شوف، شتمني ابن آدم، وما ينبغي له أن يشتمني، وكذبني ابن آدم، وما ينبغي له أن يكذبني. أما شتمه فقوله إن لي ولدا، ده بيشتمه ربنا. وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. قل يا أصل أخويا ده أساء إلي، غلط فيا. يا عم ده غلط في ربنا، الله لم يسلم من إساءة الناس. من الناس من عبد البقر والحجر والبشر والنار، يا رجل ده في معابد مصنوعة بأفخم أنواع الرخام يقدم فيها للفئران الهدايا والتحف. في ناس بتعبد فئران لحد النهاردة، وبيعبدوا بقر لحد النهاردة. وكان غاندي يقول، وبيقول ايه في مؤتمر عالمي غاندي، يقول ان ام البقرة افضل من ام التي ولدتني. ام التي ولدتني ارضعتني لمدة عامين وحملتني اشهر في بطنها وتريد مني ان انفق عليها بقية عمرها، وأم البقرة تعطني من لبنها وترضى باليسير من الطعام. أنا قلت لو البقرة نطقت لقالت يا عجل أعبد الذي خلقك وخلقني. سبحان الله العظيم، سبحان الله. هل سلم الأنبياء من إساءات الناس؟ هات لي نبي ما تشتمش، لن تجد. قالوا عن النبي مجنون، ساحر، كاهن، كذاب، بل قتلوا بعض الأنبياء. أولم يذبحوا يحيى؟ أولم يذبحوا زكريا؟ أولم يتآمروا على سيدنا عيسى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم؟ أولم يطردوا لوط من قريته لأنه طاهر نظيف عفيف؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ثلاث أساء إلي إساءة بالغة. يروى أن موسى عليه السلام قال، لما أقول يروى هذه صيغة تمريض، هذا الكلام لا نعول عليه لكن أنسبه لقائله، ذكره الشيخ عائض القرني في كتابه جسور المحبة. يروى أن موسى عليه السلام قال، يا رب أريد منك أمرا. قال، ما هو يا موسى؟ قال، أسألك أن تكف ألسنة الناس عني، تصرف ألسنة الناس عن شتمي. فقال الله عز وجل، يا موسى وعزتي وجلالي ما اتخذت ذلك لنفسي، إني أخلقهم وأرزقهم ويشتمونني. مش ربنا موسى تمني عبدي قال أن لي ولد؟ مش في ناس بتسب الدين؟ مش في ناس بتسخط على الله؟ ليه كده يا رب؟ ليه؟ اشمعنى أنا؟ هذه كلة أدب مع الله. مش في ناس بتتفلسف على أوامر ربنا؟ الحجاب تخلف، رجعية، حدود الشرع وحشية. سبحان الله العظيم، لسه قارئ امبارح ان ولد بيناقش قضية ان في بعض المغربيات في فرنسا واسبانيا تزوجنا من رجال على غير ملة الاسلام، وده حرام، ده دعارة، لا يجوز لغير المسلم ان ينكح مسلمة. تعليقات الناس بعتين ايه؟ ناس من السعودية ومن مصر ولك ده ظلم. شمعنا المسلم يتزوج كتابي والكتابي لا يتزوج مسلم؟ هذا ظلم. ظلم يا ابني، ده ما فيش مذهب قال ان الكلام ده حلال، ده حتى غلاة المخرفين قالوا ان هذا حرام. لا، ده ظلم. اشمعنى ايه يا غبي؟ القوامة في موضوع الزواج في يد من؟ الرجل. المرأة إذا تزوجها المسلم وهي كتابية يتزوجها بشروط، أن تكون عفيفة محصنة، يعني عفيفة، اثنين يطمع في إسلامها، ثلاثة لا تكون حربية، ومع ذلك المسلمة أولى قطعا. ممكن إذا رأت منه الإسلام واقع حياة وخلق يدب على الأرض تسلم، ثم جميع الأولاد هيخرجوا على ملة إيه؟ الإسلام. إنما يا حبيبي لو مسلمة تزوجت من كتابي، القوامة في إيد مين؟ في إيده، يبقى قد يعطلها عن عبادتها وقد يحملها على الردة. كل الذرية اللي طالعة بقى هتبقى طالعة لمين؟ للفندي. يبقى نكثر في أمم الكفر. أفيقول بذلك إنسان عنده ذرة عقل أو دين؟ ده واحد غبي أضل من حمار أهله. لا، ده ظلم، ده هذا الكلام كفر يا أخي، تتهم الله بالظلم. فتقول لي أنا أقاطع فلان لأنه أساء إلي؟ لقد أساء إلى الله وأساء إلى الرسل. ثم أين أنت أخي الكريم من قوله عز وجل، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ وهل أساء إليك من هجرته وقاطعته كما أساء مصطح بن أثاثة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ تعرف مصطح بن أثاثة ده واحد كان قريب سيدنا الصديق، وكان الصديق هو الذي ينفق عليه، ومع ذلك وقع مصطح في حادثة الإفك وخاض في الذي خاض فيه المنافقون، لكنه تاب وتاب الله عليه. لما علم الصديق أن مصطح وهو أسير فضل الصديق، قد وقع في الإفك وخاض في عائشة، قال والله لن يصله مني درهما. كيف يعامل معروفي بهذا السوء؟ وفعلا منع عنه العطية، فنزل القرآن يعاتب الصديق، يقول له وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أخوك غلط فيك ماشي، أين أنت من وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أين أنت من قوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ أين أنت من قوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة؟ ادفع، يعني ادفع السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أين أنت من هذه الآية الكريمة في خصومتك مع الناس؟ أخي الكريم، أعيذك أن تكون من الذين قال فيهم رسولنا وهو يصف المنافقين وإذا خاصم فجر. إليك أخي الكريم هذه المواقف لترى القرآن واقع حياة يدب على الأرض من خلال أخلاق الصحابة الذين رفعوا القرآن فرفعهم، وأعزوا القرآن فأعزهم، واحتكموا للقرآن فحكموا العالم. ذكر صاحب كتاب صلاح الأمة وعزاه إلى كتاب المصباح المضيء لابن الجوزي، لما حبس معاوية رضي الله عنه العطاء، يعني المرتبات الثابتة لجميع أفراد الشعب، وكانت تنفق من بيت مال المسلمين زمان، لما حبس معاوية رضي الله عنه العطاء وكان قد صعد المنبر، قام إليه أبو مسلم الخولاني التابعي العلم رحمه الله، وقال لما حبست العطاء عن الناس يا معاوية؟ مفيش يا أمير المؤمنين، وده في خطبة الجمعة وبيقطعوا أمام الناس، لما حبست العطاء عن الناس يا معاوية؟ فإنه ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك. يا الله، كلام شديد جدا. فغضب معاوية رضي الله عنه غضبا شديدا، ونزل عن المنبر وقال للناس مكانكم، وغاب عنهم ساعة ثم عاد إليهم فقال إن أبا مسلم كلمني بكلام أغضبني، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليغتسل، وإني دخلت فاغتسلت. وصدق أبو مسلم، إنه ليس من كدي ولا من كد أبي، فهلموا إلى عطائكم. ما هذه العظمة! أولم يسيء أبو مسلم إلى معاوية إساءة بالغة؟ أولم يكلمه بكلام شديد؟ ومع ذلك حكم معاوية القرآن والكاظمين الغيظ وليعفوا وليصفح ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. فأنت تقاطع الأب منذ أسابيع، ليه؟ وقع فيه، قال كلام شديد، جاري سبني. يا أخي وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ومعاوية بن أبي سفيان مرة ثانية، سيدنا معاوية بن أبي سفيان مظلوم في كتب التاريخ عندنا، ومظلوم في الإعلام عندنا. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن علي وعن جميع الصحابة مع عبد الله بن الزبير. اسمع هذا الموقف العظيم يا أخي، حس الناس دي كانت ملائكة سبحان الله. كان لأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه مزرعة في المدينة، وله عمال، ولعبد الله بن الزبير مزرعة بجانبها، وبينهما حجازات قديمة. فأتى عمال معاوية ودخلوا مزرعة ابن الزبير، فكتب ابن الزبير لمعاوية خطابا شديدا. كتب ابن الزبير خطابا شديدا فيه، بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله بن الزبير بن العوام حواري رسول الله، ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين، إلى معاوية ابن هند آكلة الأكباد. تقول إلى أمير المؤمنين، أنزلوا الناس منازلهم. ده النبي لما كان بيخاطب ملك كافر كان بينزله منزلته، يكتب إلى عظيم الروم، إلى عظيم الفرس، إلى عظيم القبط، وكلمة قبطي يعني مصري قديم أيا كانت ملته. ها؟ أي نعم. يقول إلى معاوية. طب قول ابن أبي سفيان، لا ابن هند، فينسبه إلى أمه ويذكرها بحادثة بشعة آكلة الأكباد، رغم أنها تابت وأنابت وأسلمت. كلام شديد. أما بعد، ما فيش سلام، أما بعد، فقد دخل عمالك إلى مزرعتي، فوالله الذي لا إله إلا هو، إن لم تمنعهم ليكونن بيني وبينك شأن والسلام. بيهدد مين؟ أمير المؤمنين. فقرأ معاوية رسالة ابن الزبير، وعنده ولده يزيد. كان سيدنا معاوية حليم جدا، حتى أن الناس يقولون للمتخاصمين اجعل بينك وبين الآخر شعرة معاوية. مشهورة أوي شعرة معاوية دي. إيه شعرة معاوية؟ كان يقول لو بيني وبين العالمين شعرة ما انقطعت أبدا، إذا جذبوها أرخيتها، وإذا أرخوا جذبته. حليم جدا. وكان ولده يزيد أحمق متهور، فقال بماذا نجيب يا يزيد؟ قال نرسل جيشا، أوله في المدينة وآخره في دمشق، ويأتونك برأسه. قال لا، بل خير من ذلك. اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. من معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير بن العوام حواري رسول الله، ابن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فلو كانت الدنيا بيني وبينك ثم سألتها لسلمتها لك، فإذا أتاك كتابي فضم مزرعتي إلى مزرعتك وعمالي إلى عمالك والسلام. العظمة دي. لما وصلت الرسالة إلى ابن الزبير قرأها وبللها بدموعه، بكى، وذهب إلى معاوية في دمشق وقبل رأسه وقال لا أعدمك الله عقلا أنزلك هذا المنزل من قريش. فأنت بتقاطع الناس ليه؟ أصل أساء إلي. ما تشوف الناس أو معاوية أسيء إلي، وكيف تصرف؟ تعلم من هؤلاء، تشبه بهم، من تشبه بقوم فهو منهم. أنت مش عايز تحشر مع الصحابة، مع النبي محمد؟ هذه أخلاق الصحابة. الحسن البصري رحمه الله تعالى ذكر هذا الغزالي في إحيائه قال: جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: يا أبا سعيد، اغتابك فلان، فلان شتمك، يا أبا سعيد اغتابك فلان. فأعطاه الحسن طبق تمر وقال: اذهب به إليه وقل له: أعطيتنا من حسناتك وأعطيناك رطبا. كفؤه وانتهى الموضوع. وهذا ابن السماك أو السماك رحمه الله مر عليه واحد من أصحابه فقال: غدا نتحاسب. ما خصموش ولا حاجة، قال له: بل غدا نتغافر. قال: بكرة قبلك وحاسبك بقى. قال: لا، بكرة قبلك وسمحك. خلاص طفأ الحقد بكلمة، انتهى الموضوع. وهذا عامر الشعبي كان في المسجد يعلم الناس فقال له واحد: أنت كذاب. يقول الشيخ: الله، لو حد عملها النهاردة يطحن، ويبقى إيه الأدب فعلا؟ أنت كذاب. فقال الشعبي ببساطة عامر قال: اللهم إن كان صادقا فاغفر لي، وإن كان كاذبا فاغفر له. وخلاص انتهى. فأنت لماذا هجرت الوالد وخاصمت القريب وقاطعت الجار؟ ليه؟ أساء إلي. طب ما هم من أسيء إليهم كيف تعاملوا؟ وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اثنين. آخر تقول له: وأنت لماذا هجرت أباك وأخاك؟ ليه؟ يقول: أنا لن أبدأ أبدا بالصلح، بل لابد أن أعلمه الأدب أولا. فلان يا أخي أنت زعلان معاه، ما تصلحه، لا يجيلي لحد هنا ويبوس على أيدي وجزمتي. أعلمه الأدب الأول. عقول صادقة فيها كبر. وفي واحد تعتذر له: أنا آسف، أنا غلطت في حقك، حقك علي. لك ابعد يا عم، طب سامحني. لا لا لا لا، مش ممكن. الكبر ده، رجل جاء إليك واعتذر، خلاص اتق الله يا أخي، تبقاش متعجرف ولا متكبر. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار، سبحان الله العظيم. أقول له: وأين أنت أخي الكريم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. تبقرنت بيت واحد طالعين نهدين في وش بعض، ولا مش خلاص بقاله سنة مخصم، خاله أو عمه أو أخوه والله أحيانا بقاله كم شهر مخصم. إيه ده؟ دي مش أخلاق المسلمين يا أخوانا، دي مش أخلاقنا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. شوف لما يجي الأول، لا ده هو أفضل منك لو جاء أول. خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ألا تحب أن تكون أنت الأفضل عند الله؟ اقرأ معي هذا الموقف العظيم الرائع. نشب خلاف صغير بين الحسن بن علي وأخيه محمد ابن الحنفية. أمه اسمها فاطمة عشان نفرق، بنقول محمد ابن الحنفية، أمه من بني حنيفة. أخين، الحسن ابن علي حفيد النبي محمد، ومحمد ابن علي، اختلف. فكتب محمد وهو الصغير إلى أخيه الحسن الأكبر يقول: يا حسن، لقد قال جدك صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأنت الحسن ابن فاطمة بنت النبي محمد، خيار من خيار من خيار. وقد قال جدك خيرهما الذي يبدأ بالسلام فبه فابدأ. عرف جرجر خزة. فجاء الحسن إلى بيت أخيه واعتذر وأدى الصلح. سبحان الله. تعلم أخي الكريم أن الحسن من الصحابة، فتعلم منه حتى تحشر معه في الآخرة إن شاء الله. قد يقول من عشش الشيطان في صدره ونفث في قلبه سم الحقد، ماذا تقول؟ تريد مني أن أبدأ بالصلح وهذا هو الذي سبني؟ يشتمني قدام الناس، ده هو اللي هزاني، ده هو اللي غلط في حقي، تقول لي كمان أبدأ بالصلح؟ إيه يا شيخ؟ أنت عايزني أزل نفسي؟ أيوه أنا عايزك تزل نفسك، بس تزل نفسك لمين؟ لله عز وجل. الله. اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وقال: من تواضع لله رفع. أزل نفسي؟ أيوه لله يا أخي، مش النبي أمرك بكده؟ طاعة لله عز وجل. وعرفوا إن جاي له طاعة لله، وقولوا الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. رابع، هذه زوجة تغاضب زوجها وتقاطعه بالأيام، مش في كده؟ تغاضب زوجها وعايشة معاه بيت واحد وتقاطعه بالأيام وتجحد فضله وهي لا تستغني عنه، تعرفش تعيش من غيره. سبحان الله العظيم. أقول لها: وأنت لماذا فعلت ذلك يا أختاه؟ أقول: لي لأنه فعل وفعل. زوجي ده ما تعرفوش، ده مصيبة ربنا ابتلاني بيها، شرس الطباع، سيء الخلق، فعل وفعل وفعل. أقول لها: ألا تحبين أن تكوني من نساء الجنة؟ بلى أتمنى. طب إليك هذا الحديث الذي فيه طريق سهل وقصير للجنة، اللي هو صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله في الجنة. تزاور لله، حب في الله. ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ وصف نساء الجنة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: امرأة ودود ولود. ودود متحببة لزوجها بالكلمة الطيبة، ودود ولود. إذا أغضبت أو أسيء إليها، من اللي غلطان بقى؟ زوج. إذا أغضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. أدي وصف نساء الجنة. مش ممكن ليلة تعدي عليها وبينها وبين زوجها خصام، ما تقعد أسبوع متكلموس، هو يتقمص تقول أنا بركة جت منه، أنا هعلمه الأدب بقى، والجدع يدور على صح، أنا هربيه أنا وأنا. ده وصف الفجار، ده وصف أهل النار. وخامس، كله: وأنت لماذا هجرت أباك وخاصمت أخاك؟ يقول: لأن أبي سيء الخلق شرس الطبع، وأمي فيها كذا وكذا وكذا. أقول له: أخي المفضال، أخي المفضال، ألا تعرف أن الوالدين حتى ولو كانا كافرين لهما عليك حق الصحبة بالمعروف؟ ألا تعرف أن الإحسان إلى الوالدين حتى ولو كانا كافرين أمر به ربنا سبحانه وتعالى؟ فقال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ألا تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها وكانت أمها كافرة؟ إنني أحزن جدا جدا عندما أجد أخ ملتزم أو أخت ملتزمة يظل بالأيام يخاصم والديه، ويأتي الأب بدافع عاطفة الأبو: معلش يا ابني زعلش مني، حقك علي، دماغك أبوسها. في أب بيعمل كده ولاد يقول لا لا ومقموص، دي كل أدب وكل الدين. سبحان الله العظيم، تأتي أمك إليك وهي التي تبدأ بالصلح وتأبى عليها؟ ما هذه العجرفة وهذا الكبر؟ أين أنت من قول الله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟ ده أنا اللي أبدأ، لو ضربني بالجزمة أنا أبدأ بالصلح، أنا أذلله. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وأين أنت من قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام مع أبيه آزر؟ أبوه كان يصنع الأصنام، كافر، هل أبوك أسوأ من آزر؟ لا. هل أنت أفضل من إبراهيم؟ لا. سبحان الله العظيم، ومع ذلك انظر لحوار إبراهيم مع أبيه الكافر وإلى طريقة كلامك مع أبيك المسلم، تجد فارق رهيب. سيدنا إبراهيم يقول له: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوي. يا أبت يا أبت يا أبت، كل جملة يا أبت، مش ناسي إنه بيكلم مين؟ أبوه. يبقى يلزم الأدب حتى عندما زمجر الأب الكافر وأزبد وتوعد وقال له: هرجمك لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال له إيه؟ قال: سلام عليك. شوف الأدب برضه، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وهذا سادس، سله: لماذا قاطعت أهلك؟ يقول: لأنهم عصاة. أبروحش العمي عنده تلفزيون في البيت، عمي ما أطعه، وخالي عنده فيديو ما أطعه، واختي عندها دش ما أطعها، عصاة. أنا قاطعت هؤلاء لأنهم عصاة. أقول له: يا غافل، ومن لهم ومن يأخذ بأيديهم إلى الخير؟ ولو كل إنسان فينا ترك العاصي من أهله فمن لهم؟ هل هناك عائلة تخلو من عصاة؟ يا رجل، ده أبو لهب كان عم النبي وكان يدعوه. سبحان الله العظيم، إني لا أبيح لك طبعا أن تجلس معهم وهم على معصية، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث إيه؟ غيره. ولكني أمرك ألا تغفل عن دعوتهم، واعلم أن الله سبحانه أعلم أنه قال: ولا تقعدوا معهم. ولكن ولا شك تعرف أن لوط عليه السلام كان يعيش في قرية تعتبر قرية شواذ، صح؟ الرجل يأتي الرجل ومع ذلك يدعوهم إلى الله عز وجل ويقيم عليهم الحجة. وأنا لا أتصور أن أقربائك يعني كقوم لوط، ما تصورش كده، ما تصورش أقربائك بالبشاعة دي. ومع شناعات قوم لوط كان يقيم بينهم بأمر الله ويدعو إلى الله. وتعرف أن الأنبياء كانوا يمشون في الأسواق وهي شر بقاع الأرض، مش كده؟ ويدعون إلى الله عز وجل. فلا تقطع رحمك بهذا العذر التافه. سابع، تقول له: لماذا هجرت فلان وفلان؟ يقول: أنا أهجر زوجتي أو أقاربي لزجرهم عن المعاصي. أوليس هناك هجر للزجر؟ بلى، ينفع، بل هو في القرآن: قال الله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. والنبي هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لمدة 50 ليلة، هو كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. والنبي هجر زوجاته لمدة شهر. كل ذلك أعرفه، لكن أسأل سؤال: هل هو هجر دائم أم له حد ينتهي عنده؟ هل هو هجر قطيعة أم هجر إصلاح وتأديب؟ وهل لو كان هذا الهجر سيزيد المهجور ضلالا وضياعا نهجره؟ الجواب لا. أنا أخويا بيصليش وسيترك الصلاة ويشرب خمر، أطعته. لما أنا بقطعه ده بيعز عليه قوي، بينضبط، أهجره، تخلش معاه، سلمش عليه، ما تروحلوش. لحد إن شهر 50 ليلة؟ لا، ده أنا لما بسيبه بيخرب زيادة. طول ما أنا وراه وبصبر عليه وبأمره وبالراحة وباللين وبالرفق بلمه، هسيبه هيضيع. ما تهجروش، لا تعن الشيطان على أخيك، لا تجعله لقمة غضة طرية في فم أبالسة الجن والإنس، واتق الله وتفقه في الدين. وهذا ثامن تسأله: وأن لماذا هجرت فلان، خاصمت فلان، قاطعت فلان؟ فلان ده صراحة أصل أخويا غلط في حق زوجتي، أنا مقاطع. أختي زعلت مراتي، أنا مقاطع. أمي زعلت مراتي، أنا مقاطع. أقوله: وهل تيقنت من ذلك؟ أصل مراتي قالت له كانت بتعيط. يا حلاوتك، كانت بتعيط. وهل نصدق بكاء بعد دموع إخوة يوسف؟ الحب يعمي ويصم. تحقق أولا، تحقق، واعلم أن الله قال: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فإيه؟ فاحذروهم. ممكن حبك لمراتك يوديك جهنم، حبك لابنك يوديك جهنم. وحتى لو تحققت وتبين لك أن الأم هي المخطئة في حق الزوجة، لا نأمرك بظلم الزوجة أبدا، ولكن أقول: هل لا أعنت زوجتك على المعروف، على الإصلاح، بدلا من أن تعين عليها الشيطان؟ بئس للظالمين بدلا. وتاسع يقول لك: أنا أعلم أن فلان تخاصم مع أخيه فلان. طب وانت يا عم الحاج ما بتصلحش بينهم ليه؟ مش ربنا قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم؟ انتوا العبادة دي معطلينها ليه؟ يقول لك: يا عم ماليش دعوة، هم قالوها في الأمثال: ما ينوب المخلص إلا تقطع هدومه. بقى تسيب القرآن فأصلحوا بين أخويكم وتمشي لي على ملة بمبة كسر. العمى والغبدة مش دعوة يا عم، داخل من البصلة وقشرتها، انت عارف الباقي ده. انا مالي، انا مالي تسيب عبادة؟ النبي قال في الحديث: افضل من الصوم والصلاة والصدقة. عشان مثل شيطاني، بئس للظالمين بدلا. تترك قول الله: والصلح خير، وقوله: فأصلحوا بين أخويكم، وقوله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، إلى كلام المثبطين عن الخير من شياطين الجن والإنس: إن لله وإنا إليه راجعون. إخوتي في الله، اقطعوا هذا الطريق على الشيطان بالإصلاح بين الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلاد العرب، ولكن في التحريش بين المصلين، ألا فاقطعوا عليه طريقه، وخذوا بالأسباب التي تولد بينكم الألفة والمودة وتقضي على الشحناء والبغضاء. والله أسأل أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يجمعنا جميعا في دار رحمته، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.